يا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. الشيخ محمد، كنا قد عرضنا رسالة لعبد الكريم علي أحمد عبد الرحمن من الأردن، وذكر فيها أسئلة عديدة جدا، وهذه الأسئلة مفيدة. من ضمن هذه الأسئلة قوله: هل تجوز الصلاة في المساجد التي يوجد بداخلها مقامات للصحابة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الأصل أن جميع ما على وجه الأرض محل للصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل في الأرض مسجدا وطهورا، إلا ما دل الشرع على المنع منه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور. وما جاء في الترمذي: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وعلى هذا فهذه المساجد التي فيها مقامات نحتاج إلى تحرير أمرين. الأمر الأول: هل صحيح أن هذا المسجد فيه مقام هذا الصحابي؟ هذا يحتاج إلى دليل بين يثبت ذلك. ثانيا: ما هذا المقام؟ هل هو قبر أو أن الصحابي قد صلى فيه مرة من المرات؟ فإن كان معناه أن الصحابي قد صلى فيه مرة من المرات، فإن هذا لا يوجب بطلان الصلاة في هذا المسجد، ولا يوجب هدم ذلك المسجد. وإن كان المراد أن هذا أن في هذا المسجد قبرا لأحد من الصحابة، فإنه يجب هدم المسجد، لأنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا المساجد قبورا. وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا صح أن هذا المسجد فيه قبر لأحد من الناس، فإن الواجب هدم ذلك المسجد وإقامة مسجد آخر ليس فيه قبر، سواء كان حول هذا أو بعيدا عنه، المهم أن لا يكون فيه القبر. يقول: أنا اتفق رجل مع موظف في مستشفى على إخراج مريض بطريقة ما دون أن يدفع أهل المريض نفقات العلاج والإقامة في المستشفى، ما حكم الإسلام في هذه القضية؟ وهل الإثم يقع على المريض أم الموظف أو على المريض والموظف سواء كان المريض فقيرا أم غنيا؟ هذا العمل محرم لما فيه من أكل مال الناس بالباطل. فالمريض الذي دخل في هذا المستشفى على أساس أنه يدفع النفقات وأجرة الإقامة، لا يجوز أن يخرج منه إلا بوجه بين، حتى يمكن استيفاء العوض منه، وإما إخراجه على وجه الاختفاء لئلا يلزمه ما التزم به، فإن هذا محرم. وليس التحريم خاصا بالمريض، بل هو عام للمريض ولمن سعى في إخراج المريض من موظف وولي، فهذا حرام على الجميع، لأنه تعاون على الإثم والعدوان، وقال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه الطريقة في الحقيقة هي التي ضرت المسلمين وأفسدت سمعتهم بين العالمين، وهي ما يحصل من بعض المسلمين من مثل هذه الأمور التي تتضمن الخداع والمكر وأكل أموال الناس بالباطل، وهو محرم غير جائز. فعلى المريض إذا كان الأمر قد وقع أن يتوب إلى الله، وكذلك على الموظف. ومن تمام التوبة التي لا ومن تمام التوبة ولا تصح التوبة إلا به، أن يذهب إلى المسؤولين في المستشفى وأن يسلمهم ما التزم به من عوض. نعم. سؤاله الأخير يقول: هل يجوز جمع الصلاة في مسجد المدرسة الذي يبعد عن مسجد البلد أكثر من كيلو متر؟ وإذا جمعت الصلاة وحضر البعض متأخر، هذا إن شاء سؤال جديد. المهم عن هل يجوز إقامة الجماعة فيما يبدو؟ لا، هو يقول: هل يجوز جمع الصلاة؟ جمع الصلاة ظاهر المدرسة إقامة الجماعة، إلا إذا كان أقصد أنها سيجعلون العصر مع الظهر، أو بدليل أنه قال: ومسجد قريب منها. نعم. والظاهر أن مقاصد صعوده إقامة الجماعة في المدرسة. طيب ممكن نجيب على السؤال من الشقين أو من يمكن نقول أما إقامة الجماعة في المدرسة فإن هذا جائز عند كثير من أهل العلم، لأن المدرسة تعتبر هيئة واحدة كاملة، وجماعة فيها تجمعهم جميعا ولا يحصل تشتت، لا سيما إذا كان الوقت يدخل في أثناء الدروس، فإن تشتتهم وخروجهم إلى المساجد الأخرى يوجب تفرقهم وعدم الرجوع بسرعة إلى مقاعد دراستهم. لا. وأما إذا كان المقصود بذلك جمع الصلاة أي الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، كما لو أرادوا أن يجمعوا الظهر والعصر جميعا أو أرادوا أن يجمعوا المغرب والعشاء جميعا، فهذا لا يجوز، لأنه لا حاجة لهم إلى ذلك ما داموا كلهم سواء، فإنه يمكنهم أن يصلوا كل صلاة في وقتها، والجمع لغير عذر محرم، لأن معناه إخراج الصلاة عن وقتها إما بتقديمها عنه أو بتأخيرها عنه. نعم. هو الذي جعلني أعتقد أنه يريد الجمع ولا يريد إقامة الجماعة في المدرسة قوله وإذا جمعت الصلاة وحضر البعض متأخرا واختلفت نيتهم مع نية الإمام فهل صلاتهم صحيحة؟ ثم هل تسقط عنهم صلاة العصر مثلا إذا جمعت صلاة الظهر معها؟ هذا يؤيد ما فهمت، لكنك ما قرأت علينا. إذا حصل الجمع وجاء المتأخرون وهم في الصلاة الثانية فإنهم يدخلون معهم بنيتهم أي بنية القادمين الحاضرين، فإذا كان الجماعة يصلون العشاء فيدخل هؤلاء معهم بنية صلاة المغرب، فإن دخلوا من أول ركعة فإنه إذا قام الإمام إلى الرابعة ينهون مفارقته ويسلمون لأنفسهم ثم يقومون ليدخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء. وكذلك يقال في صلاة العصر إذا جاء هؤلاء وهم في صلاة العصر ولم يصلوا الظهر فإننا نقول ادخلوا معهم بنية الظهر وأتموا على نية الظهر. نعم. ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على القول الراجح، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه يفسره قوله فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا إلى آخر الحديث، فيكون معنى لا تختلفوا عليه بالأفعال والمتابعة، وليس المراد لا تختلفوا عليه في النية، وإلا لقال فلا تختلفوا عنه، فالاختلاف على الشيء بمعنى مخالفته في ظاهر الأفعال. نعم. وردتنا رسالة من الأخ في الله محمد العبد الرحمن الوابل التويجري من بريد الشارع تغيره، يقول في رسالته هذه رجل أذن في وقت من الأوقات وهو متجه لغير القبلة، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أن أذانه صحيح، وذلك لأنه ليس من شرط الأذان استقبال القبلة. أيضا يقول البيرة التي تباع بالأسواق المحلية ومكتوب عليها بهذه العبارة خالية من الكحول، الكثير يتساءلون عن إباحة هذا المشروب، فما حكمه؟ حكمه أنه مباح، وذلك أن الأصل في الأشياء الإباحة، بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا حتى نعلم ما يقتضي التحريم، وهنا لم نعلم ما يقتضي التحريم لأنها قد جربت فلم تكن مسكرة، وإذا لم تكن مسكرة فإنها حلال، لا سيما وأنه قد كتب عليها إنها خالية من الكحول، فعلى هذا تكون مباحة لأنه الأصل. نعم. سؤاله الثالث يقول دم الحيوانات إذا علق بالثوب أو البدن فهل ينجسان؟ يقسم العلماء الحيوانات إلى قسمين، قسم نجس وقسم طاهر في الحياة، وقسم طاهر في الحياة وفي الموت. أما القسم النجس في الحياة وفي الموت فإن دمه نجس ويجب غسل قليله وكثيره، وذلك مثل الكلب. نعم. وأما الطاهر في الحياة النجس بعد الموت فإن دمه نجس ولكن يعفى عن قليله لمشقة التحرز منه، وذلك مثل دم بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم، فإن هذه طاهرة في حياتها، وإذا ماتت بغير زكاة شرعية فإنها تكون نجسة، فيكون دمها نجسا ولكنه يعفى عن يسيره. والقسم الثالث طاهر في الحياة وبعد الموت مثل حيوان البحر كالسمك، وكذلك ما لا نفس له سائلة كالذباب وشبعه، فهذا دمه طاهر حتى لو فرض أنه كثير في دم السمك ونحوه، وذلك لأن ميتته نجسة، وأصل تحريم الميتة من أجل احتقان الدماء فيها. إذا كانت ميتتها طاهرة، نعم قلت ميتتها نجسة وصواب ميتتها طاهرة، وذلك لأن تحريم الميتة من أجل احتقان الدم فيها، فإذا كانت هذه ميتتها طاهرة فل هذا على أن دمها طاهر، وإلا لوجب أن تكون ميتتها نجسة من أجل احتقان الدم. فهذا ما ذكره أهل العلم في تقسيم دماء الحيوان. يقول المستمع محمد التويجري من بريده شارع غيره، يقول ما حكم الرهن أو بعبارة أخرى الحق، وهو عندما يحصل خلاف عند اثنان أو عند اثنين عند رواية قصة أو اختلاف بأشياء أخرى، مثل أن يقول واحد للآخر إن صح ما أقول لك فعليك أن تدفع مبلغ من المال قدره كذا ذبيحة أو غير ذلك، وإن لم يصح فأنا مستعد بدفع ما ذكر، نرجو توضيح ذلك هذا، ونسأل الله العزيز القدير أن يوفقنا وإياكم للحق والصواب. هذا رهان وقمار وميسر وليس بحق، وتسميته حقا عند بعض العوام لا يجعله حقا، كما أن تسمية الخمر بالشراب الروحي عند من يسميه بذلك لا يجعله حلالا طيبا. فهذه المراهنة أو المغالبة بهذا العوض هي باطل، وتسميتها حقا لا يجوز أيضا، لأن معنى ذلك إلباس الباطل لباس الحق، وهذا قلب للحقائق وتسمية للشيء بغير اسمه. وهذه الطريق أو هذه المغالبة محرمة لا تجوز، لأنها من الميسر، والميسر محرم كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، والسبق هو العوض المأخوذ على المغالبة. وعلى هذا فلا يجوز هذا العمل الشائع بين كثير من الناس، إلا أن بعض أهل العلم قال إن المغالبة على مسائل العلم الشرعي بعوض لا بأس بها، لأن ذلك من الجهاد، فإن الدين قام بالعلم وقام بالقتال، فإذا كان قام بالعلم وبالقتال لتكون كلمة الله العليا فإنه يدل على أن المغالبة على مسائل العلم الشرعية بالعوض جائزة لا بأس بها، ولكنه بشرط أن يكون مقصود كل من المتغالبين مقصوده الوصول إلى الحق، لا أن يكون مقصوده التغلب فقط، لأن طلب العلم لأجل المغالبة من الأمور المنهية عنها. نعم. الرسالة الأخيرة التي في لقائنا هذا وردتنا من علي موسى محمد الزهراني، يقول فيدكم أنني شاب بلغت سن الرشد ولم أوفق في دراستي بظروف خاصة، وطلبت من والدي مساعدتي بالزواج لي وأن أقوم بمساعدته حيث لديه مال ومزارع، ومع ذلك فهو طاعن في السن، ولكنه رفض ما طلبته ولم يسمح لي بالسفر للبحث عن عمل. آمل من فضيلتكم التكرم بإرشادي إلى الطريقة التي أعمل بها، وأنني لا أريد عصيان والدي، أملي فيكم كبير بعد الله وفقكم الله. نقول: أولا نوجه الكلام إلى والدك، فوالدك يجب عليه أن يزوجك ما دام قد أغناه الله وليس عندك ما يمكنك أن تتزوج به من المال، فواجب عليه شرعا وهو محاسب عليه أمام الله أن يزوجك. وإذا لم يقم بهذا الواجب عليه فلا حرج عليك في أن تسافر لطلب الرزق والعفاف، ولو منعك والدك من هذا لأنه منعك بغير حق وهو ظالم لك من وجهين: الوجه الأول أنه لم يقم بما أوجب الله عليه لك من التزويج، والأمر الثاني أنه منعك مما هو حق لك في طلب الرزق لتتوصل به إلى العفاف. فإذا كان الأمر كما قلت قد منعك أن يزوجك ومنعك من السفر، فلا حرج عليك أن تسافر في طلب الرزق لتحصل على العفاف ولو كان في ذلك معصية له، لأن هذه المعصية لا تضرك إذ أنه لا حق له في منعك. شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد الكريم علي أحمد عبد الرحمن من الأردن مخيم البقعة، ومحمد عبد الرحمن الوابل التويجري من بريد الشارع التغيرة، وعلي موسى محمد الزهراني من بلاد زهران. عرضنا هذه الرسائل والاستفسارات التي مرت بنا على الشيخ محمد بن صالح تيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا للشيخ محمد، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.